هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل. هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد. فإن كان لكم كيد. فكيدوني. فكيدوني. فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا. كلوا واشربوا. هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مجرمون. مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا. وإذا قيل لهم اركعوا. لا يركعون. لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. أحسنتم. يلا الآن أنا أقرأ الآية مرة وأنتم تقرؤونها ثلاث مرات. يلا ركز ركز. واحد اثنان ثلاثة. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدوني فإن كان لكم كيد فكيدوني فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم. يلا قفوا لكي نقرأ اللوحة كاملا ونربط بين الآيات ربطا صحيحا. ركز عند الربط. يلا تابع تابع من مصحفك، لا تنظر إلى هنا ولا إلى هناك. الآية رقم ها يلا بعد 34 هذا يوم لا ينطقون. واحد اثنان ثلاثة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين أكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا إذن للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ما شاء الله اجلسوا. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤمنون فيعتذرون ويل يوم إذن للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم ولولي لا فإن كان لكم كيدا فكيد دوني ويل يومئذ للمكذبين لا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لا إنا كذلك نجزي المحسنين. يا ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يا ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.